ذلك يعني مثال ذلك هذا المعنى قوله الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هنا المذكور هنا ما هو؟ ما المراد به؟ أشار إلى أن السلف رحمهم الله ذكروا عدة معاني في المراد بالغيب هنا، وكلها صحيحة ترجع إلى المقصود في هذه الآية، لا تعارض بينها. ما الذي قاله السلف؟ نعم، فالله عنكم. وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجناته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. هذا لا شك أنه حق، هو داخل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه غيب، هذه أعمال قلبية، أقول هذه أعمال قلبية يجب على الإنسان أن يؤمن بها ويصدق بها. طيب، والمعنى الآخر؟ وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح وابن عباس وعن مرة الهمداني يعني ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. نعم، إذن هذا المعنى الثاني، وقد نقل عن ابن عباس وابن مسعود وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيب يشمل المعنى الأول فيما ذكر عن أبي العالية وقتادة، ويشمل أيضا كل ما غاب عن الناس مما ذكر في القرآن. قصص الأنبياء السابقين ما رأيناها لكن نؤمن بها لأنها ذكرت في القرآن. ما حصل ليوسف عليه السلام في الجب نؤمن به، ما حضرناه ولا رأيناه لكننا نؤمن به لأنه أخبر عنه في القرآن. قصة يأجوج ومأجوج هكذا أيضا، لما تأتي إلى فرعون لما غرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، نؤمن أنه قال ونصدق أنه قال هذا الكلام لأنه مذكور في القرآن وهكذا. نعم، وهذا أيضا لا تعارض بينه وبين السابق.